والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح